كثيرا من المستشرقين ممن أنهكهم التحلل الأخلاقي ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه القمة السامقة ليدركوا حقيقة هذا الزواج، وقالوا فيه قولا طويلا عريضا، وقد أهدر هؤلاء تماما البيئة والعصر، يتكلمون عن زواج مضى عليه ما يزيد عن 14 قرنا، يتحدثون عن زواج يثبون فيه على البيئة والعصر في آن، ويحكمون في هذا الزواج ما وصل إليه الحال الآن في المجتمع الأوروبي أو الغربي، فهم يريدون أن يحاكموا هذه البيئة من 14 قرنا وهذا العصر بقوانين اليوم، على اعتبار أن الفتاة الآن لا تتزوج إلا بعد 20 أو في 25 من عمرها. فقالوا كلاما سخيفا سخيفا، قالوا زواج كهل بطفلة غريرة لا تدرك شيئا ولا تعرف شيئا. ونسي هؤلاء أن عائشة رضي الله عنها في هذا السن المبكر كانت مخطوبة قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبير ابن المطعم ابن عدي. هذه معلومة أتصور أن كثيرا من الناس لا يدركها. عائشة كانت مخطوبة، معقول في السن ده؟ أيوة. إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ ما هو خلي بال حضرتك، البيئة تختلف عن البيئة الآن. نعم، كانت ولا زالت إلى الآن البنت في أرض الجزيرة العربية تتزوج في سن مبكرة، وقد تبلغ البنت في سن مبكرة وتصبح بالفعل مستعدة ومهيئة للزواج، بل لقد أنصف مستشرق غربي جاء إلى أرض الجزيرة ليقوم بدراسة هذه البيئة التي نشأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج فيها عائشة. هذا المستشرق يسمى بودلي، كتب كتابا أسماه الرسول، يؤرخ فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ويطرح فيه سيرته، ووقف عند زواج سيدنا رسول الله بأم المؤمنين عائشة في هذا السن المبكر، فقال: وقد تكلم بعض المؤرخين في زواج محمد من عائشة وأنكروا عليه ذلك، ثم أنصف هذا الرجل وقال: مع أن هذا الأمر كان طبيعيا وعاديا في هذه البيئة وفي هذا العصر، ثم قال: بل ولا زال هذا الأمر معتادا في دول أسيا وفي شرق أوروبا، بل وكان معتادا جدا في أسبانيا والبرتغال إلى سنوات قريبة جدا، بل وقرر هذا المستشرق الذي يدعى بودلي، قرر بأن هذا الأمر لا زال موجودا إلى الآن في عصرنا الحاضر في بعض القرى الريفية في قلب أمريكا. قد تتزوج البنت في سن مبكرة ولا زال هذا الأمر معمولا به في بعض يعني قرانا في ريفنا المصري وفي أماكن أخرى في أرض الجزيرة، لأن الأماكن الحارة قد تنضج فيها البنت في سن مبكرة وتصبح البنت بالفعل بالغة مهيئة للزواج. ثم أنا أقول يا إخواني، العصر كان يختلف عن العصر والبيئة كانت تختلف عن البيئة. يعني هقول لحضرتك، كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد عرض عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته حفصة، وكان الصديق أكبر سنا من عمر. فاكرين لما ذهب عمر ليعرض حفصة على أبي بكر ليتزوجها، كان في الوقت ده سن الصديق أكبر من سن عمر وهو والد حفصة. وعرض عمر بن الخطاب حفصة على عثمان رضي الله عنه، وكان سن عثمان أكبر من سن عمر، بل وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنت الإمام علي رضي الله عنه في الوقت الذي كان فيه سن عمر رضي الله عنه أكبر من سن علي. الأمر كان طبيعيا جدا وكان معتادا، لكن الذي أود أن أركز عليه، قد تنضج البنت في مثل هذا السن في أرض الجزيرة في مثل هذه البيئات الحارة، وقد تصبح البنت بالفعل مستعدة للزواج. وأنا أعلم يقينا أن كثيرا منكم أيها الأفاضل يعلم أن هنالك من البنات من تنضج وتصبح بالفعل مستعدة ومهيئة للزواج في مثل هذا السن المبكر. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي، نعماؤه كذري. أود أن أرد على جزئية أخرى، يعني يغني فسادها عن إفسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها، ويغني كسادها عن إكسادها، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بهذه الطفلة الصغيرة لأنه كان شهوانيا بأبي هو وأمي وروحي وقلبي وكياني كله، لأنه كان شهوانيا. أقول خلينا نسأل المنصفين المتجردين، الرجل الشهواني الذي تحركه الشهوة وتسيره الغريزة، هل من المنطق أن يحقق هذا الرجل الشهواني والذي لا يتحرك إلا بالغريزة أي نجاح في أي جانب من الجوانب؟ المنطق والواقع والتاريخ يشهد الواقع والتاريخ يشهدان يقينا على أن الرجل الشهواني الذي تحركه الغريزة وتدفعه الشهوة لا يمكن على الإطلاق أن يحقق نجاحا في أي مجال من المجالات. زعيم شهواني تحركه الغريزة يودي بشعبه إلى الهلاك، أديب شهواني تحركه الغريزة سينحرف فكره وستنحرف كتاباته يقينا، رجل عالم تحركه الشهوة تحركه الغريزة لا يمكن أن يثبت نجاحا في أي مجال أو في أي جانب من الجوانب. أنا أتساءل وأقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل أمسك عليه أعداؤه الذين يبحثون عن أي زلة، هل أمسك هؤلاء خللا في ترتيب آية من كتاب الله تبارك وتعالى في حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم؟ هذا العمل الضخم ترتيب، ألا هو ترتيب آيات القرآن، ألا هو وضع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات الضخمة وهذه الأحاديث الكثيرة، هل وقف واحد من هؤلاء على خلل في ترتيب آية أو في وضع كلمة أو في وضع حرف؟ هذا جهد لا يقوم به إلا مجموعة هائلة من اللجان العلمية المتخصصة قام به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحده على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. هذا رجل شهواني تحركه الشهوة الغريزة. ثم تعال أخي الحبيب، لو عرضت الآن على ابن من أبنائنا في ريعان الشباب، شاب سنه 25 سنة في كامل الفتوة والفحولة والشباب، أقول له تعالى أنت تريد أن تتزوج، سأعرض عليك امرأتين، المرأة الأولى وكلاهما صحيح، المرأة الأولى امرأة في العشرين من عمرها، حسناء جميلة ذات حسب ونسب وجمال ومال، جميل قوي، لسه عاوز تعرض عليها حاجة تانية؟ لا أنا ما عديتها، بستنى. أعرض عليك امرأة أخرى في الأربعين من عمرها، تقول لي إيه في الأربعين؟ نعم، ذات حسب ونسب ومال، والأولى أيضا ذات حسب ونسب ومال في العشرين وهي في غاية الجمال. أنا أسأل أي منصف، الرجل الشهواني الذي يبحث عن الشهوة وتحركه النزوة يا ترى بأي المرأتين سيتزوج؟ والجواب عند أي عاقل على وجه الأرض، سيتزوج الفتاة الصغيرة في العشرين من عمرها يقينا، حسناء جميلة ذات حسب ذات نسب في هذا السن سيتزوجها يقينا. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ريعان شبابه وكامل فتوته وقوته، يا ترى أول زوجة تزوج بها من؟ رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وسأقف معها ليلة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات إن شاء الله جل وعلا. كانت في الأربعين من عمرها، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامسة والعشرين من عمره، أنا أقول لو دخل النبي إلى أي بيت من بيوتات مكة واختار أي فتاة حسناء في غاية الحسن والجمال في غاية الحسب والنسب لسعد أهل البيت، بل ولارتفعت رؤوسهم لتعانق كواكب الجوزاء أن يقدموا ابنتهم الصغيرة الحسناء لرسول رب الأرض والسماء، بل حتى ولو قبل الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب الشريف صاحب العقل صاحب الأمانة الذي خلع عليه البرلمان الشركي بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو في 25 من عمره، وكانت خديجة رضي الله عنها في 40 من عمرها. هل يتزوج رجل بهذه الصورة لأنه رجل شهواني تحركه الشهوة وتدفعه الغريزة؟ محال. ثم أنا أقول لقد ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لم يتزوج عليها في حياتها حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها، ولم يتزوج المصطفى طيلة هذه السنوات بقية نسائه رضوان الله عليهن إلا بعدما بلغ 53 من عمره. ما تفكر معايا عشان ما فيش حد يضحك علينا، عشان ما فيش حد يقلل قدر حبيبنا المصطفى في قلوبنا، لأن الحرب الآن هوجاء وشرسة، ولأن الحرب الآن على الثوابت مش على الفروع ولا على الجزئيات، لا ده الحرب معلنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، على القرآن، على رب العزة، على الحجاب، على على على ثوابت هذا الدين، على ثوابت هذا الدين. فتخلي بالك وتبقى رجل على بصيرة وعلى علم وعلى علم. ولما نرد دايما بقول نرد بأدب، نرد بأدب بدون تشنج على الإطلاق وبدون انفعال، لأن معنى الحجة، والله معنى الحجة الله معك. قال الله جل وعلا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا بقول لحضرتك رجل يقضي المدة دي من 20 لـ53 مع امرأة واحدة كانت تكبره بـ15 سنة تكبره، ومع ذلك بعد 53 من عمره يتزوج ببقية نسائه رضوان الله عليهن من أجل شهوة. ما تخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، لأن الكلام على طهر الطهر وعلى شرف الشرف وعلى ضرة تاج الجنس البشري كله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من غيره متوكل إلى هنا دوما عليه.